السلام عليكم فضيلة الوكيل. ازي فضيلتك؟ ما فيش ميكروفون في المدرج والعدد يعني لا بأس به. ما فيش العدد يعني بسم الله يعني معروف. يعني 2 4 6 8 10 12 حوالي 20 30 40 واحد. شكرا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما ينتظم في سلكهما الشريف آله الأبرار وصحبه الأخيار. أما بعد، فمرحبا بكم في أول لقاء مع مدارسة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرحب بكم بانتمائكم إلى مدرسة الحديث النبوي، نرحب بكم في هذا التخصص الدقيق، ولا يساق لهذا التخصص إلا من رضي الله عنه بناء على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة النبوية. أنت سيدتنا ويعني بس عاوزين ميكروفون. أنا كلمت الدكتور سمكان دلوقتي. المدرج ده كان مشكلة حتى أيام الامتحانات. بشوفين لنا يومك ثواب. لو تكرمت يا أستاذ. فالسنة النبوية تخصصها ليس بالأمر السهل. السنة النبوية علم له قواعده وله رجاله وأئمته. هذا العلم لا يناله كما قلت لكم إلا علية القوم الذين شرفهم ربهم بالانتساب والانتماء إلى الميراث النبوي، إلى سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا التخصص كما قلت لكم سماه رسول الله علما، وما دام كلمة علم معناها أنه يقين، يعني أنه موحى به من عند ربنا تبارك وتعالى. ولذلك يبقى أول نقطة لكي تعرفوا منزلتكم وقدركم لا بد أن ترى أن الانتساب إلى هذا العلم شرف ما بعده شرف. لقد قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. مرة أخرى، هذه مقدمات قبل أن ندخل إلى الحديث كدراسة تحليلية. لا بد أن تعرف أين أنت الآن وكيف تتعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دورك أو وما مهمتك ووظيفتك تجاه هذا الميراث النبوي؟ فكما قلت الآن، السنة النبوية علم، وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه المرآة. هذا النص رواه عن رسول الله أكثر من 10 من الصحابة، وهو يتركب من 4 فقرات. فقرة الأولى: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. العلم هنا هو سنة رسول الله، ومعنى يحمل، درستم وأنتم في الروضة أو في الحضانة التحمل والأداء، درستم مبحث التحمل والأداء، هو ده يتحمل هذا العلم ويؤدي هذا العلم، يستقبل هذا العلم ويبلغ هذا العلم، يتخصص في هذا العلم وينشر هذا العلم من كل خلف عدوله. أصبحت كلمة يحمل هي من قبيل التحمل والأداء، من قبيل التخصص، من قبيل الاستقبال والإرسال، من كل خلف عدوله. إذن الرسول سمى السنة علما صلى الله عليه وسلم، وبين أن حملة هذا العلم عدول. ولعلكم درستم مصطلح العدالة: من كل خلف عدوله. مصطلح العدالة ماذا نعني به في علم الحديث؟ هو التدين، هو الالتزام، هو التقوى، هو من جمع 6 شروط. لا يطلق لفظ عدل، طبعا إن كنتم تذكرون شيئا من الدراسة، الوصف بالمصدر أبلغ من الوصف بالمشتق، الوصف بالمصدر أبلغ من الوصف بالمشتق. بمعنى لما أقول هذه المرأة عدل أو هذا الرجل عدل، أبلغ وأقوى من كلمة عادل. الوصف بالمشتق، الوصف بالمصدر أبلغ من إين؟ من الوصف بالمشتق، لأن المصدر هو الخميرة أو هو الأساس لكل الاشتقاقات. يعني عدل مثلا، كلمة عدل تأخذون منها كلمة عادل، تأخذون منها كلمة معدل، تأخذون منها كلمة عدول، كلمة يعني. إذن المصدر هو أساس الإيه؟ فأنا لما أصف الراوي بقوله فلان الفلاني عادل، يبقى أنا بجرح فيه. إنما لما أقول عدل يبقى إيه؟ ده تعديل. ومن هنا فلا الشأن في راوي الحديث أن يكون عدلا، الشأن في من يتعلم ويتخصص في علم الحديث أن يكون عدلا. إذن العدالة أمر يتعلق بالديانة، العدالة إيش؟ أمر يتعلق بالناحية الدينية. والعدالة لا تطلق إلا على من استوفى 6 شروط. مرة أخرى: يحمل هذا العلم. عرفنا معنى كلمة يحمل، والعلم المراد به لكي يعني تديها شرفا وفخرا واعتزازا بانتسابك لهذا العلم، لا غرورا ولا كبرياء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فأنت الآن تنتسب إلى حديث رسول الله، إلى المدرسة الحديثية، كما قلت ترى فيها العزة. فبناء على ما دمت قد تخصصت فأنت عدل، مصداقا لقول رسول الله: يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. والعدل كما قلت لكم يشترط فيه 6 شروط. الإسلام و التمييز أصح بدل البلوغ التمييز الإسلام. طبعا بعض العلماء يقول لك البلوغ العدالة عاوزة بلوغ الإسلام، هما يقولوا كلام ده، قال لك ما انتوا كبرتوا خلاص، احنا بنكلمكم على أن عقلكم قد نضج شيئا. فلما نيجي نقول شروط العدالة ما هي؟ الإسلام والبلوغ والعقل، أدي ثلاثة، الإسلام والبلوغ. هادم الكلام ده، هادمه الآن، بس بعلمك إزاي تشاكس وإزاي تنقد. هم قالوا في كتبنا كده، من شروط العدالة الإسلام، البلوغ، العقل، ثلاثة: عدم ارتكاب كبيرة، عدم إصرار على صغيرة، ترك خوارم المروءة. ترك خوارم المروءة، درسوا الكلام ده؟ طبعا، بس انت بقى هنا بقى بنفتتها لك بقى، بنحللها لك. اولا قضية العقل مرفوضة، ان احنا نعتبر من شروط العدالة العقل، لان احنا قلنا العدالة امر متعلق بايه؟ بالناحية الدينية، التكاليف الشرعية. طيب العقل، البلوغ، اسف، البلوغ هو الصبي مكلف؟ الصبي غير مكلف، الصبي غير مكلف. إنما هنا بنشيل كلمة بلوغ ونحط مكانها تمييز. تمييز، يبقى إذا من شروط العدالة الإسلام، وإيه بدل كلمة إيه؟ بدل كلمة بلوغ، لأن إحنا معروفين أو نعرف إن لا المجنون ولا الولد الصغير الطفل مكلف، فينبغي أن إحنا نستبدل بدل كلمة. وذلك لما نيجي نتكلم عن الصحابي نقول الصحابي ان ما نشرتش البلوغ، انما نشرت ان هو كان مميز وقت وجوده مع رسول الله. يعني محمود بن الربيع صحابي وكان سنه 5 سنوات بس كان مميز، وما كانش بلغ. يقول اعقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دل وانا ابن 5. فاشترطنا في الصحبة ايه؟ التمييز، مش البلوغ. فكذلك نحن نشرط في العدالة التمييز وليس البلوغ. يبقى الإسلام والتمييز، خلاص. طبعا العقل صعب وضعه في مقام العدالة، إنما العقل بحطه في مقام الضبط الناحية العلمية، لأن الولد الصغير والولد المجنون وهما غير مكلفين، فالمفروض ان انا اخذ التمييز والعقل احطهم في ايه؟ في الضبط، في الناحيه، لان الضبط ناحيه علميه. يبقى العداله ناحيه دينيه فيها تكاليف، والضبط ناحيه علميه، فانا محتاج التمييز والعقل في جانب ايه؟ في جانب الضبط، عشان الولد ده لو واحد كذب عليه يقدر يميز الصدق من الكذب، هو ده اللي بدور عليه. اذن الان شروط العداله مبدئيا أكثر العلماء قالوا 6: الإسلام والبلوغ والعقل، عدم ارتكاب كبيرة. وانتوا بقى يعني كما قلت نضجتم، فالمفروض إن البلوغ والعقل ينحطوا في جانب إيه؟ إن البلوغ أو التمييز والضبط والتمييز والعقل ينحطوا في جانب الضبط. طيب برضو راوي الحديث ما يرتكبش كبيرة، يبقى يكون مسلم تسامحا يكون مميز ويكون عاقل ما يرتكبش كبيرة. طبعا مسألة الكبيرة العلماء، طبعا انتوا درستم ان بعض العلماء يقول لا توجد كبائر وصغائر في الذنوب، انما كلها كبيرة. بعض السلف بيزعم انه لا يوجد ذنب نطلق عليه ايه؟ صغيرة، لانه الذنب او المعصية انت تعصي ربك او انت تذنب في حق ربك، فلا يليق أن تكون المعصية صغيرة بل هي كبيرة. لكن الذي عليه العلماء أن الذنوب قسمان: صغائر وكبائر. طب إيه اللي يعرفك أن الذنب ده كبيرة؟ عشان إحنا بنشرح، أنت ما دمت تخصصت في الحديث لابد تعرف الكفت كله. لما الحديث ده شبكة معلومات بيرميني في أصول الفقه كما سنشرح إن شاء الله، يرميني في البلاغة، يرميني في الفقه، يخلينا أتكلم في النحو، يخلينا أتكلم. إذن هي شبكة معلومات في علم الحديث. فإحنا بنقول الآن إن المفروض إن التمييز والعقل ينحطوا في جانب الضبط. مفهوم الكبيرة إيه؟ قلت منذ قليل بعض العلماء بيقولك ما عندناش لا صغير ما عندناش صغائر، كل الذنوب كبائر. وكأنه نظر إلى مقام مين؟ إلى مقام ربنا تبارك وتعالى. فما ينفعش إن أنت تعمل أي مخالفة لله عز وجل يسمى صغيرة، فهي كبيرة. الذي استقر عليه أهل العلم أن الذنوب قسمان، صغائر وكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إذن في كبائر. لكن بدأ العلماء يضعون معيارا للكبيرة. ما هي الكبيرة التي ينبغي عليك أن ترتكبها؟ نعم. لا لسه أنا هتكلم، بس أضف إلى معلوماتي. هي الكبيرة لها، بعض العلماء يقول لي لها علامتين عشان تعرف الذنب اللي أنت ارتكبته ده كبيرة أم صغيرة أو صغيرة. البعض يقول لي إن الكبائر ما ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد شديد في الآخرة. أكثر العلماء قالوا كلام ما ورد عليها حد في الدنيا أو وعيد شديد في الآخرة، حتى لو ما عليهاش حد في الدنيا. الحق للميكروفون ولا سمح صوتي يا ابن الحلال، طلب المحاضرة. طلب المحاضرة يكون محاضرة ولا بيكون شيء ولا شيء شيء. شوفوا صاحب السنة اللي فاتت ولا لا؟ رب بس كنت شغال. ما انا بقول لك هو كان صاحب سيدنا السنة اللي فاتت صاحب. سهلة نعم. أنا ضبطت، شوف لي المكنة بس هات الحرارة، شوف لي المكنة بتاعت الزرار. لا يبقى بين هنا هنا في الطبلو هنا الكهرباء وصلت. يبقى في حاجة يستنزل قريبة من يستتر. لأن برضه مبدئيا على ما ندخل في العمق في الحديث إنما الأعمال بالنيات أو غيرها، كانوا زمان في أول الإسلام وصدرا من خلافة أبي بكر وعمر ما كانش عندنا نقاط على الحروب، ما كانش فيه نقاط على الحروب، لا الشين عليها ثلاثة ولا التاء عليها نقطتين ولا الباء تحتها نقطة، الكلمة كلها تسمى في العلم يعني كلمة مهملة، كلمة إيه؟ مهملة، مش معناها إن أنت أهملناها، مهملة يعني أنك لم تستخدم النقاط والحروف أو الهمزات عليها، إنما العربي كان شاطر يفهمها وهي طيرة، بمعنى حين يقرأ الكلمة أو يسمعها يعرف المراد بها. فإحنا بقى كتبنا القرآن بهذه الصورة في أول أمرية حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا، تقرأ فتثبتوا وتقرأ فتبينوا، لأنها كتبت هكذا فقرأها القارئ على حسب السياق. والذين في سورة العنكبوت والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نثوينهم من الجنة غرفا، ما على نبوئنهم من الجنة غرفا، لأن الحروف إيه؟ قريبة من بعض. لكن سبحان الله بدأ العلماء يقولوا كل كلمة لها معنى، فأما أحدهما فكان لا يستتر من بول، يؤخذ منها أن التبول أمام الناس وعدم السطر كبير من الكبائر، فعدم الاستتار من البول كبير من الكبائر، بناء على رواية إيه؟ ودي أمور ممكن في المساجد أو في دورات المية في المساجد يسيب الباب مفتوح أو دي تدخل تبعها، لا يستتر من بول إيه؟ بل ما كنت في الباب أو في البيت مثلا. الأمر الثاني لا يستبرئ من بول، عدم البراءة من البول تعتبر كبيرة. يعني إيه عدم البراءة من البول؟ يعني لا إنك لا تنتظر حتى تفرغ من التبول، فأنت تترك بعض الخطرات في المثانة متعجل، مثل اللي بيقفوا على المغاول أو متعجل مثلا يقول لك أنا أفك الميت أفك الضوء وأمشي، فهذا لا يسمى لا يستبرئ، لا يستبرئ يعني لا يطلب، لم يطلب البراءة من إيه؟ لم يطلب البراءة من البول، هذا كبير. يبقى في عندنا عدم الاستقرار هذه واحد، وعندنا إيه؟ عدم الاستبراء، الاستبراء بمعنى أنك لم تنتهي من التبول، أنت متعجل. الاستنزاء أنك لا تتحرز من رذاذ البول أن يصيب جسمك أو ثوبك، كل ما كله عند العرب صدر مش مشكلة عنه. ده يبقى فيه ثلاثة بالكبائر بسبب الضغط، فلا يستتر، لا يستبرئ، لا إيه؟ لا يستنزف، والتاني يمشي بين الناس. إذا الآن هذه كبائر رغم أنه ليس عليها عقوبة في الآخرة، وما سوى ذلك من الأصغر، هل نستطيع أن احنا نقصر كبيرنا؟ بعض العلماء مثل ابن حجر الهيتمي المتوفى 974 عمل كتاب ضخم جدا سماه الزواجر عن اقتراف الكبائر، ذكر فيه مئات من الكبائر، بس المشكلة إنه هو أحيانا يدخل بعض الصغائر ويحكم على بلاه دبيب. الإمام الذهبي كما تعلمون كده اسمه الكبائر. إذا الكبيرة ها ما ورد فيها إيه؟ حد في الدنيا، الحدود في الدنيا سبعة، الجرائم الكبرى، يعني يا طالب الحديث يا من تخصصت في الحديث ابعد عن الكبائر وعن الصغائر. فالكبائر عندنا كام؟ التي فيها حدود، التي فيها حدود سبعة. طبعا كلكم حافظين ما يعرف بالضرورات الخمس، مرت عليكم الضرورات او الكليات او المقاصد كلها معنى واحد. الضرورات خمسة، حفظ الدين والعقل والعرف والنفس والمال، دول الخمسة، دول يسمون بالمقاصد أو الكليات، مش كل أصول الدين واللغة، لا لا، الكليات الخمسة هي أساسيات الدين. يبقى الكليات خمسة: الدين والعقل والعقد والنفس والمال. دول خمسة التي تشريع الإسلام كله منصب على صيانتها. الخمسة دول لو إحنا فكينا العرض، العرض الاثنين، فكينا العرض الاثنين هيبقى كام؟ ست. فأصبح عندي الدين اللي هو الردة، لو من يرتد أدي واحد نوع عقوبة، القذف، قذف المحصنات نوع عقوبة، الزنا الحقيقي نوع عقوبة. كويس، يبقى الدين والعرض أصبحنا العرض كام دلوقتي؟ ثلاثة. كويس، المال السرق أصبح عقوبة، العقل شرب الخمر، يبقى الدين والعقل والعرض والمال والنفس، أصبح عندي ستة إيه؟ ستة جرائم كبرى يعاقب عليها في الدنيا. كنا عارفين كده الآن، الدين ها والعقل والقذف والزنا والسرقة وإيه؟ شرب. طيب السبب فين؟ الحرامة، لا الحرامة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، لا حد، لا دي خاص، القصاص ده حاجة تانية، من قتل يقتل، إنما الحرامة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. يبقى أنت عندك الدين الردة حديثة ثابتة وصحيحة، والقذف والزنا والسرقة وشرب الخمر والقتل اللي هو القصاص، انما الحرامة جت منين بقى؟ في آية ايه؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم. اذا المفروض، المفروض ان من، كلامنا في الحديث من جاءه الاخرين، المفروض فمن يتخصص في علم الحديث يبتعد عن الايه؟ الجرائم الايه؟ الكبرى اللي فيها ايه؟ اللي فيها عقوبة. طبعا عندي، عندنا ذنبان او جريمتان او معصيتان العقوبة عليهما اختلف العلماء فيها، هل هي حد او تعزير؟ يبقى السبب اللي احنا قلناهم دول ما فيهمش ايه؟ لا يوجد فيهم خلاف خالص، كله متفق على ان العقوبه التي هي دي هي حد. طب ايه كلمه حد؟ يعني ايه حد؟ معناه امر محدد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، يعني القاذف يجلد 80 جلد لا تزود عليهم ولا تنقص عليهم، الزاني يجلد 100 جلد لا تزود ولا تنقص، يغرب سنة ما تزودش على وقت، دي معنى ايه؟ يبقى الحدود معناها ايه؟ لا يجوز الزيادة فيها ولا النقص عنها، ادي واحد، لا تجوز الشفاعة فيها كما في حديث أسامة بن زيد زي ما انتم عارفين، ثلاثة لا تجوز الشفاعة فيها قلناها كما في حديث أسامة بن زيد، لا يجوز استبدالها بعقوبة أخرى، لا يجوز استبدالها بعقوبة أخرى كما في حديث العسيف لعلنا نتعرض إليه بعد ذلك، ما ينفعش، دي من علامات الإيه؟ من علامات الحد، ما دام حد ما ينفعش الشفاعة فيها، ما ينفعش الزيادة والنقصان عنها، ما ينفعش استبدالها بإيه؟ بعقوبة أخرى، إنما التعزير ممكن، ممكن، فإحنا دلوقتي ممنوع إن أنت ترتكب هذه الكبائر أو هذه القذورات كما ورد في بعض الروايات. ولا تصر على سرقه، بعض العلماء زي ابن حجر الهيثمي يقول الكبيرة عنده، احنا قلنا الكبيرة عبارة عن ايه بقى؟ ما ورد فيها حد في الدنيا؟ انما ابن حجر الهيثمي، وده عالم ان شاء الله مستقبلا هحولكم على بعض كتبي تقروا فيها عشان تحركوا عليكم، يقول الكبيرة عندي كل اكتراث، كل ذنب، كل ذنب أو خالفة أو معصية تشعر بأن صاحبها مجترئ على الدين أيا كان، أي حاجة، أي حاجة يرتكبها الإنسان تدل على إنه هو لا يبالي بالدين وليست عنده ديانة وراجل يعني إيه عنده برود أو عنده هو لا يسمى كذا عنه حتى لو كانت إيه حتى لو كانت صغيرة. فعنده مثلا عنده لو أنك دائما عرف عنك أنك النظر إلى النساء مثلا يعني أو أي ذنب صغيرة هو يقول لك أنت ينحور لك ما دمت أنت مستهتر وأنا حين أراك وأسمعك وتكلمني أراك أنك غير مبالي بالدين بيدخلك الكبير. لكن الأصح اللي احنا قلناه الآن يا إما ورد فيها حد في الدنيا أو وعيد شديد في الآخرة. طيب خلاص صغيرة يبقى إذا راوي الحديث لكي يكون عدلا لابد أن يكون مسلما ولابد أن يكون تسامحا كما قلنا مميزا وعاقلا ألا يرتكب كبيرة ألا يصاب على صغيرة. هنا مشكلة. نعم ها ها أنا مش سامع. في جرمين مختلف فيهم يا ترى العقوبة اللي تنزل عليهم حد ولا تعزير؟ طبعا في الحد الفرق بين الحد والتعزير. الجريمة الأولانية اللواط، اللواط يا ترى عقاب اللائق، عقاب اللائق ده حد ما ينفعش ان احنا نغيره ولا نخفف منه ولا نستبدله ولا نشفع فيه؟ ادي واحد. وفي المقابل عقاب السحاق المساحقه. اللواط يكون بين رجل ورجل والسحاق يكون بين امراه وامراه. العقوبه دي الرسول عندنا حديث علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. حديث في كتب السنة الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. أظن ده صورة واضحة يعني معناها أن العقوبة هي قتل. لكن السؤال الآن هل القتل ده حد بحيث ان احنا ما نقدرش نغيره ولا تعزيره؟ لما جينا قرينا الحكم على الحديث وجدنا ابن حجر يقول هذا رجال هذا حديث رجاله موثقون. ادي اول لقطه رجاله موثقون ادي واحد. واحنا عندنا في فرق طبعا تدرسوا البحث والتعديل بقى على الاصول فرق ما بين اقول فلان موثق وفلان ثقه. فلان ايه موثق وفي فلان ثقه اللي اعلى درجه واعلى منزله ان يقال فيه ثقه. انما الفرز الثاني موثق. يبقى في فرق بين ايه موثق وثقه. ابن حجر وهو النحرير في المسائل دي قال حديث اخرجه الاربعه ورجاله موثقون. تعرفين لما نيجي نقول واحد يقول لنا في البخاري حديث ضعيف نقول له لا صلح العباره قول البخاري فيه احاديث مضاعفه. ففي فرق بين الضعيف والمضاعف. الضعيف اقرب الى الرد اقرب الى الايه الى الرد والمضاعف اقرب الى الايه الى القبول. فالبخاري اوعى تكون فيه حديث ضعيف عشان تفهم اللي قدامك ان انت متخصص وعارف جزئيات المساله يقول البخاري توجد فيه بعض الاحاديث الايه المضاعفه. ما دامت مضاعفه تبقى اقرب الى الايه الى القبول. كذلك حال الثقه والموثق. ادي الحته الثانيه اللي ابن حجر قال الا ان فيه اختلافا يبقى الحكم على الحديث مكون من قطعتين. القطعه الاولانيه ايه رجال موثقون. ما دام موثقون يبقى هي اقرب الى يا الحسن يا الضبط. طيب الا ان فيه اختلافا يا ترى فيه يرجع الى الحكم على اللائق ولا يرجع الحكم على الحديث؟ خلاص بعض العلماء أن يرجع الحكم إلى اللائط، لأن العلماء اختلفوا في حكم اللائط هل يكتب بناء على حديث ابن عباس. فإحنا عندنا بعض العلماء قال يرمى، يعني يطلعه على أعلى حيطة ونرمي من الحيطة ونرمي الحيطة عليه كما فعل الله بقوم لوط، هذه اتجاه. البعض يقول لك لا، ده أنا أولع فيه الولع بالنار. فقالوا له ده الرسول قال إن الله لا يعلم، يعني لا أحد لا يعلمه نار إلا رب النار. البعض قال ننفيه، نبعده عن البلد اللي هو فيه. فهم بدأوا يختلفوا. عمر نفاه، فلو كان القتل حدا ما كانش عمر يغير الحكم. فقال له إذا اختلاف الصحابة في عقوبة اللائط يدل على أن عقوبته ليست حدا، ليست حدا. إذا ده بالنسبة للضابط. الحقيقة أحمد بن حنبل ده الناس بتقرأ بتفهم ما تقرأه، قال والله أنا لست مع الذين يقولون إن عقوبة اللائط حد القتل يعني، ولست مع الذين يقولون تعزير. مديه أحمد رضي الله عنك ورحمك ربه قال يجري على اللائط ما يجري على الزاني، يجري على اللائط ما يجري على الإيه؟ على الزاني. والله لو كان العمل الفاحش ده متزوج يبقى له حكم، شاب ما اتجوزش يبقى له حكم. وخلي بالكم كلمة لواط بقولها لكي تعرفوا الأحكام، اللواط يكون بين ذكر وذكر، بين شاب وشاب، بين رجل ورجل. لكن وأخواتي ينبغي أن يفهموا هذا، المتزوجات لما بعد. لكن الزوج لو أتى امرأته من الخلف لا يسمى لواط. فمن كلامي لا يسمى إيه؟ مستحيل، ولا يوجد دليل على هذا، إنما يقال عنه مدابرة. لكن اللواط، مصطلح اللواط الشرعي عبارة عن إيه؟ أن يعلو ذكر ذكرا، أن يعلو ذكر ذكرا. فإذا العقوبة بتاع اللواط دي إما أن تكون حدا وعقوبته بإيه؟ وإما أن تكون تعزيرا بحسب ما يراه الإمام، يا إما أن تكون إيه؟ يجري عليه ما يجري على مين؟ نعم. سبب الاختلاف لأن الصحابة اختلفوا في عقوبة اللائط، اختلفوا. فلو كان لا من بين الصحيح ده، لو قلت لك اهو الفقه ها ما انا قلت لك انت فهمت الحديث مكون، الحكم عن الحديث مكون من قطعتين، ان رجاله ايه ما يمتلكش موثقون، هي مسكة العظمة الثانية، رجال موثقون غير ما يقول رجاله ايه ثقات. فلما يقول رجال موثقون ان هو اقرب الى القصد منه الى الصحة، يبقى فيه ليس صحيحا 100%. ادي حاجة، واحنا قلنا برضه في فرق عندي ما بين المضاعف والايه وضعي. الأمر الثاني إلا أن فيه اختلافا، البعض رجع الضمير على إيه؟ على الحكم، على حكم مين؟ حكم الله يقتل أو لا يقتل. وإيه اللي خلاه؟ لأن الصحابة اختلفوا في التعامل مع مين؟ لأن الصحابة اختلفوا في التعامل مع الله، هل يقتل أو لا يقتل؟ فلو كان لو كانت العقوبة حد ما ما ما ايه يختلفوا، لكن اختلفوا، فدل ذلك على ان العقوبه ليست ايه ليست حد. فاحمد بن حنبل قال والله انا عندي اقتراح، انا عندي راي طبعا هو يقرا. قال اولا يجري على اللائط ما يجري على الزاني، فاذا كان محصنا فلا يرجم، وان كان غير محصن يبلل. طب جبت الكلام ده منين؟ قال اولا شوف أن الله سمى اللواط فاحشة، سمى اللواط إيه؟ فاحشة. بتقول القرآن إنكم في أكثر من آية في الأعراف وغيرها إنكم لتأتون الرجال تأتون الفاحشة، ما سبقكم بها من أحد. فوصف الله الميراث بأنه إيه؟ ووصف الزنا بأنه فاحشة. ولا تقربوا الإيه؟ الزنا إنه كان يقول واشتراك شيئين في وصف واحد يقتضي أن يجري على أحدهما ما يجري على الآخر. كلام منطقي. ما دام الزنا فاحشة والميراث فاحشة فينبغي أن يجري على الميراث ما يجري على الإيه؟ عن الزنا. ده كلام منطقي. ثم روى أحاديث ضعيفة وفيها أن الرسول قال الرجل مع الرجل زنا والمرأة مع المرأة زنا. ما علينا الآن؟ هل أعتبر اللواط من الكبائر ويبتعد عنه من يتخصص في هذا العلم؟ يبقى إذن الكبيرة يبقى في حدود متفق عليه، مش كده؟ في حدود إيه؟ مختلفة، السحاق واللواط. طيب ألا يرتكب كبيرة؟ احنا بنسمع احنا رحنا فين دلوقتي؟ احنا كنا ايه؟ ان راوي الحديث لابد ان يكون عدلا، وعشان تبقى عدل ولكي تكون عدلا لابد ان تكون موصوفا بهذه الاوصاف اللي هي السن، اسلام، بلوغ وعقل، تسامحا كما قلت، الا ترتكب كبيره والا ايه؟ لكن لابد مشكله كبيره. يعني هو راوي الحديث يبقى ملاك، يعني واحد لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة، هو مين ده؟ من منا لا يعصي ربه؟ لا يمكن. يبقى انت الان ابتعدت عن الايه؟ الكبائر وابتعدت عن الصغيرة، ايه اللي يصير تاني؟ ايه اللي فاضل لك تاني؟ لا لاحظ بقى القدر السابع ده اشد، والا يرتكب ما تختل به مروءته. درسوها انت. المروءة معناها ان حضرتك ما ترتكبش حاجة تسقط هيبتك وكرامتك وشخصيتك امام الناس، حتى لو كان الامر مباح. يعني في نظرهم ما ينفعش تجيب سندوتش وتاكله في الشارع، مع انه مباح. ما هو مباح ولا ما هو مباح؟ مباح. ما ينفعش تجيب مخدة وتبع بسيط، مع انه مباح. إذن الآن أنت كمتخصص حديث مطلوب منك شغل في حاجات، ألا ترتكب كبيرة ولا تصر على إيه؟ والأمر الأخير حتى من تترك بعض المباحات، تترك بعض المباحات التي تسقط هيبتك وشخصيتك ومرؤتك من الناس. ده مين ده؟ ملاك ده. كل واحد ما يرتكبش كبيرة ولا يصر على صغيرة ويترك بعض الامور المباحه الحلال عشان الناس ما تتكلمش عنه حاجه. ده ملاك. ولذلك الامام الشافعي كما قلت كان بيقرا بعقل. لما قال العداله بالطريقه دي قال لا يرتكب كبيره ولا يصر على صغيره، قال احذر ان تفهم ان العداله تعني العصمه من الذنوب. اوعى تفهم ان العداله تعني، لان كده معناها كده لا ترتكب كبيره ولا تصر على صغيره ولا ترتكب خوارج المروءه. معناها ان انت ايه؟ قال اوعى تفهم الكلام ده. والوصف بالعداله لا يعني العصمه من الذنوب. لكن شوف يا ابو شاب بيقول ايه بقى؟ دي عباره قويه وجميله جدا تكتب بماء الدهر. لو كان العدل احنا بنتكلم عن العداله اهي، لو كان العدل من لا ذنب له لم نجد في دنيا الناس عدلا. ثاني، لو كان الايه؟ العدل من لا ذنب له، مش احنا قلنا ما يكون كذا وكذا وكذا وكذا هنلتقي عدل بالطريقه دي؟ لو كان العدل ايه؟ من لا ذنب له لم نجد في دنيا الناس عدلا. ولو كان كل مذنب، لو كان كل واحد فاسق او كل واحد مذنب او كل واحد عاصي نقول عليه ده راجل عدل، لن نجد في دنيا الناس مجروحا. شفت المقابله ثاني؟ ما يكونش عليكم الكتابه انا يهمني الفهم. ثاني، احنا بنتكلم على ان ما دمت تخصصت في علم الحديث لابد تبقى زي الملاك، تعبير زي الملاك. ما تحاولش ان انت ترتكب حاجه تسقط هيبتك وكرامتك وشخصيتك امام الاخرين. القهقهه بصوت عالي جائزه، مش مشكله جائزه. ما عندناش مشاكل، بس من يديك انت ما تاكلش. كما قلت لك ان انت تجيب سندوتش تاكل على الرصيف مش مشكله عندنا، لكن هي ما تجيش بيك متخصص. العلماء زمان زمان يقول لك انا مرضتك دي بقيسها باعتبار ايه؟ باعتبار زمايلك في التخصص. زمايلك المتخصصين دول لهم اخلاقيات معينه، كونك تخرج عن الاخلاقيات دي يبقى انخرمت ايه؟ انخرمت مرؤتك. ده احنا عندنا لما تقرا في المجال ده يقول لك فلان الفلاني يعني ردت روايته. ليه ردت روايته؟ يقول لك لان وجدته ينخس البغله. ينخس البغله يجوز، مش صح ان احنا ندوس بنزين شويه عشان نعدي من العربيات اللي جارنا، او يصح انخس البغله عشان تجري شويه او تعمل نوع من الحركه؟ جائز جائز. فهو رد روايته عشان كده، وجدته ينخس البغله فيركض عليه، يعمل شويه حركات بهلوانيه يقوم راكب عليه. ما يليش ابوك محدث. اذا الان فالشافعي يقول ايه؟ ولا تزعمن ان العداله تعني الايه؟ العصمه من الذنوب. فلو كان العدل من لا ذنب له لن نجد في دنيا الناس عدلا. ولو كان كل مذنب عدلا لن نجد في دنيا الناس ايه؟ مكروه، يعني من الجهل او او او او فاسد. انما العدل هو ايه بقى؟ ادي المعيار. العدل من كثرت حسناته على سيئاته. ده المعيار بقى، من كثرت حسناته على سيئاته. وطغى فضله وإحسانه على مساوئه. طغى فضله وإحسانه على المساوئ ده. من حدث الناس فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، وائتمنوه فلم يقود العدل. إذا مش معناها إن أنا أمسك لك عن وحدة بتعبيرنا المصري، لا، أنا معناها إن أنا باخدك. ولذلك لما تدرسوا روايات رواة البخاري تجدوا في ناس متكافحين، لكن حسناته أكثر من إيه؟ فضائله أكثر من عيوبه. يبقى ليست العدالة تعني العصمة. إذا الشأن في راوي الحديث في من تخصص في علم يحمل هذا العلم من كل خلف علم. فهمتوا المقطع ده؟ عشان تعرفوا الشرف الذي حباكم الله به. يحمل هذا العلم من كل خلف علم. بس في يعني باعتبارنا متخصصين. ها؟ مش سامع. ولا سمع. لسه هتكلم. الناس تجاه، احنا قلنا رواه عن الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من 10 من الصحابه. المشكله اللي فيه ايه؟ ان الكتب المشهوره عندنا ما اخرجتش الحديث. فبعض العلماء ضعفوا من اكثر من زاويه. بعض العلماء ضعفوا، هنرد الكلام ده بعد كده. بعض العلماء ضعف هذا الحديث من اكثر من زاويه. الزاويه الاولى ان ده حديث يخالف الواقع. حديث ايه؟ يخالف الواقع. في وجه مخالف للواقع. ما هو على عينك يا تاجر النهارده شايفين ناس بتتكلم في الحديث وفي السنه وهم ليسوا عدو. موجودة على شاشات التلفزيون وعلى في كل مكان. وبعض الناس، فهموا بقى لأن الكلام ده دخلنا في التخصص بقى. بعض الناس بيضعف الحديث عشان إيه؟ لأن الحديث يخالف الواقع، ومعاذ الله أن يقول رسول الله كلام يخالف الواقع. وإذا عندهم مشكلة الجماعة دول من مذهبهم، من قواعد الحكم على الحديث أن يحكم للحديث بالصحة إذا كان مطابقا للواقع، ويحكم على الحديث بعدم الصحة إذا كان مخالفا للواقع. فجعلوا الواقع مقياسا للحكم على الإيه؟ هذا مصيبة. طب إيه وجه مخالفة الحديث للواقع؟ أظن تشوف في التلفزيون وبتقرأ في الكتب وناس بتألف كتب بيتكلموا في السنة النبوية وهم ايه؟ ليسوا كذلك. فمستحيل ابدا رسول الحديث يخالف الواقع. لكن هذه مدرسه الى تحكيم الواقع في الحكم الحديث، مدرسه مردوده. ليه مردوده بقى؟ لان معروف الواقع غير ثابت، الواقع متغير، الواقع متحرك، فما هو واقع اليوم لم يكن واقعا قبل ذلك. يعني التليفون المحمول ده كان في فترة من الزمن نسج من الخيال، لا معقول هيبقى في جهاز اتكلم وارى من يكلمني حتى لو كان في امريكا او القطب الشمالي، كنا نستقبل هذا. فكان نوع من الايه؟ من المحال. الان اصبح واقع. فالواقع ثابت ولا متحرك؟ فلو انني جعلتكم انتبهوا للكلام، لان ده احنا بندافع عن السنه، لان من وظيفتكم الدفاع عن سنه رسول الله كما في الحديث ده. فالبعض يقول الحديث غير صحيح لأنه يخالف الواقع. وجه مخالفة الواقع أننا وجدنا في دنيا الناس من يدخل الحديث وهو غير عدل. أرد عليهم إزاي؟ ها؟ إن الواقع غير إيه؟ غير ثابت. فلو أنا جعلت الحكم على الحديث مرتبط بالواقع هيتغير الحكم على الحديث كل فترة، لأن الواقع إيه؟ غير ثابت، فمردود. أدي واحد. ثانيا، لما تيجي بقى إحنا عندنا من أهم القواعد في التعامل مع السنة ومع القرآن إن أنت تجمع الروايات للحديث الواحد. ثالث، من أهم ضوابط التعامل مع السنة ان انت تجمع في جمعين، ان انت تجمع الروايات المتعلقه بالنص الواحد الواحد، او تجمع الاحاديث المتعلقه بالموضوع الواحد. فالجمع عندنا في علم الحديث جمعان، يا اما تجمع ايه؟ الروايات للحديث الواحد. يعني مثلا يقول صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. هذه رواية. طب لا يحمل الخبث دي أنا لو حبيت أفهمها من غير ما أشرح أو من غير ما أقرأ، يقول لك لا يحمل الخبث يعني المية دي ما تتنجسش، لا تتحمل أو لا تحمل نجاسة، يبقى طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. لا فهم الأولاني. إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. معناها ايه؟ ان الميه دي ما تتنجسي اصبحت طاهره. طب ايه رايكم لو انا فهمتها ان اذا بلغ الميه قلتين حوالي 200 كيلو او 200 كيلو ميه لا يتحمل النجاسه. يبقى اصبحت نجسه. شوف المعنيين مختلفين اهو. يبقى المعنى الاولاني ان الميه طاهره، والمعنى الثاني الميه ايه؟ نجسه. طب ايه اللي يحدد لي مراد الرسول؟ جمع الروايات. فأنا وأنا بجمع الروايات لقيت إن إذا بلغ الماء قلتين لا ينجسه شيء. لا ينجسه إيه؟ أصبح الآن وظيفة الرواية الثانية عملت إيه؟ فيهمنا جدا في فهم السنة وهنطبقه وإحنا بنشرح إن أنا أجمع الروايات. فأنا جمعت رواية حديث يحمل هذا العلم من قلب وكل خلف العدول، ويحمل دي فعل إيه؟ مضارع، وهي جملة خبرية. جملة خبرية قد تصدق في دنيا الواقع وقد لا تصدق. إنما لما يجيب رواية ثانية بقى بلفظ ليحمل هذا العلم، تحولت من جملة خبرية إلى جملة إيه؟ إنشائية. إذا الآن المفروض إن اللي يتعلم علم الحديث أو يتخصص المفروض إن يكون إيه؟ إن يكون حق. إذا الآن لكي ترد على من يقول بأن الحديث غيره أو ضعيف بسبب إيه؟ لأن إحنا عندنا حاجات كتيرة جدا. يعني مثلا المؤمن يأكل في معن. المؤمن يأكل في معن واحد، والكافر يأكل في سبع. كذبوا الحديث في البخاري، كذبوه. قالوا هذا حديث لا يصح. لأن الواقع يكذبه. شوف، لأن الواقع إيه؟ فجعلوا الواقع مقياس للحكم على الايه؟ دي مدرسة موجودة في أولاد الكتب، وبنرد عليهم في كل حديث يثيره أو يذكره. فقالوا حديث يحمل هذا العلم غير صحيح لأنه مخالف للوحي، وحديث المؤمن يأكل في معا والكافر يأكل في سمة أمام ضعيف لأنه مخالف للواقع. كيف مخالف للواقع؟ يقول لك الكفر بيأكل أقل مننا، الكفر يأكل أقل مننا، وانت كمسلم بسم الله ما شاء الله بتشوف انا فطرتي كان بيضه وكان سندوتش وعاد مبدا ايه المحافظه على طريقه الصبر، انما لما شفناهم فعلا اكلهم خفيف. يبقى الحديث مطابق ولا مخالف؟ ها؟ فردوه لهذا. اقول لك لا، ده انت يبقى انا دلوقتي في الرد الاولاني اللي هو حديث يحمل عملت ايه؟ جمعت. اقول لك لا، في حاجه تانيه كمان تساعدك في الرد، وهو معرفه سبب ورود الحديث. معرفه ايه؟ سبب ورود الحديث. فاعرف سبب ورود الحديث، واذا اتعرف السبب بطل الايه؟ اعرف السبب، واذا عرفت السبب بطل الحديث. اذا دي دراسه ان شاء الله هنطبقها عمليا او نظريا واحنا بنشرح الاحاديث. ايه الرد على ها؟ ايه الرد على شو بتقول؟ الرد على اهل السنه الايه؟ استنى عاوز اطلع اللي في الجامعه كله. ايه؟ ايه الشبهه عندي؟ ايه وجه الشبهه اللي عندي؟ هم ردوه بايه؟ لانه مخالف الواقع. ليه بقى الحاجتين؟ ما نحاول نحطهم لحاجتين. قالوا مخالف الواقع لان غير المسلم بياكل اقل من المسلم، ادي واحد. والتشريح نفسه تشريح البثه، لما تيجي تشرح البثه معده الكافر هي معده المسلم. ففين الخلاف اللي هنا؟ فالرد عليهم بما يلي ان الحديث له سبب. هتبتدي تفهم الاول الحديث له سبب، له قصه، وهنتكلم على اسباب ورود الحديث ان شاء الله في حديث انما العمل. لكن مبدئيا يعني يبقى انا لابد ان انا ادرس اسباب ورود الايه؟ فاعرف السبب. فالحديث مش مرتبط، ليس مرتبطا بالمصارين والامعاء وقله الاكل وكثرته، انما الحديث ورد ان هناك رجلا كان يسمى جهجاه الغفاري. جهجاه الغفاري، جهجاه جيم ه جيم الف وهاب وهاب الغفاري، كان مشركا. فاستضافه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عادة النبي في الضيافة أنه كان كريما، أولا لكونه عربي والكرم من طبيعة العرب، وثانيا لأنه نبي ورسول. فاستضاف هذا المشرك اللي هو مين؟ فطلب هذا المشرك شيئا من اللبن أو الحليب، فحلب النبي له شاة فطلب المزيد إلى أن حلب له سبع شياة. ولما طلب المزيد فقال رسول ما عندي شيء، هو هذا الذي عندي. فخرج الرجل وانصرف، وتمر الأيام وإذا بنور الإسلام يصل إلى هذا الرجل فيسلم، فيستضيفه النبي مرة ثانية، فطلب سقاء فحلب له النبي الشاة الأولى فلم يكمل سقاء. فقال النبي عجبا، هذا هو نور الإسلام، المؤمن يأكل في معك والكافر يأكل في سبعة معك. فنعرف السبب، فمعرفة سبب ورود الحديث أحد الأمور التي تساعدك وتسعدك في الرد على الشبهات المثارة حول بعض النصوص. هنفصل الكلام في حديث إنما العمل بالنيات. إذا الآن يحمل هذا العلم بالكل، فبعضهم ضعفوا عشان مخالفة الواقع. فقلنا الواقع غير ثابت، الواقع متحرك، وبناء على التحرك يبقى إيه؟ يبقى الحكم هيتحرك كل سنة، تغير الحديث، تغير حكم الحديث، وما هذا دأب المحدثين. الأمر الثاني اللي إحنا جبنا رواية فيها إيه؟ أصبحت الرواية إنشائية وليست خبرية عن المفترض، فلو خالف أحد المتخصصين هذا الأمر خلاص هو مخالف، لأن لم ليست هو هذا المفروض يبقى عادل. نعم. ها؟ حاضر، ما ذاكر هبقول لك، حاضر، أنت مذاكر مع السنة على الله بس، افهمني أنا وهكلفك ما تخافش. أدي طبعا ابن الوزير ما قالش الكلام ده، ابن الوزير ما قالش الكلام ده، قلت لك ده أنا من عندك، لو شاطر فيه وقتوه فيه. طبعا زميلكم يريد ان يستبق الاحداث، يا اما سمعني في مكان او قرا لي، لا ادري ولا المنجم يدري اي مهم من سيدي بالبيتري. بالبيتري يعني يقول، درب الفرنساوي درب اتري يعني يقول. كان في عندنا واحد شاعر اسمه عنه ضروري، ما سمعتوش عنه يبقى انتم المفروض يعني تكسروا نفسكم، اسمه الشاعر محمود غنيم. هذا الشاعر محمود غنيم يعني انا طبعا 50-60 سنة جلست معاه، فكان هو في المدرسه الثانوي يلبس طربوش، عشان عارفين طرابيش يلبس طربوشه. فدخل المفتش عليه قال قم يا ولد، كونجيجي فيرب ات يعني صرف فيرب ات، كونجيجي يعني صرف فيرب ات بالفرنساوي، كانوا بياخدوا فرنساوي صرف فيرب ات. يقول المفتش بيطلبه، فطلع هو محمود بيقول له افهم. فقلت له ايه؟ لست ادري، ما هو بيتش يعني بقى، لست ادري ولا المنجم يدري اي فيرب سيدي فيرب اتري. فقال له اقعد الهم. فالشاهد انا ما اعرفش، المهم انا قلت الكلام ده بقوله من سنوات خلت. الحديث ده ضعف بسبب ايه؟ بقول لك ان هو مخالف للواقع، ادي واحد. وان ايه تاني؟ يردين على مخالفه الواقع بردين الان، نجيب روايه ليحمل، او نقول يا جماعه الواقع غير ثابت انما هو متحرك. في تضعيف من ناحيه ثانيه، تضعيف علمي بقى، تضعيف حديثي. بعضهم قال يوجد هذا الحديث احد رواته واحد اسمه ابراهيم العذري. احد رواته اسمه ايه؟ ابراهيم العذري. قال قال قال رسول الله. فقال اضبط الحديث غير متصل، يبقى فقط شرط من شروط الايه؟ الصح، اصبح مرسل، والمرسل ضعيف. فضعف من هذه الزاويه، يبقى هو ضعف من خلال الواقع كما قلنا الان، عرفت ترد عليه ايه؟ وضعف من خلال ايه؟ الصناعه الحديثيه، بمعنى ان هناك راوي يسمى ابراهيم بن عبد الرحمن العذري احد رواه هذا الحديث، وهو رفع الحديث الى مين؟ الى رسول الله، وهو ليس صحابيا، او على الاقل مختلف صحبته. طبعا الحديث ده ان اتى بحث على يد عالم اسمه ابن الوزير اليمني، متوفى سنة 840، ابن الوزير اليمني، مثلا كام؟ 840. وده حضر؟ لا، لازم شهادة الوفاة، ما دمت دخلت علم الحديث شهادة الوفاة تبقى في جيبك. 852، يبقى ابن الوزير قبل مين؟ قال ابن حضر. فابن الوزير له كتابين. ابن الوزير اليمني متوفى سنة 840، له كتابان، أنا ماليش دعوة بالكتب التانية، هو له كتب تانية، لكن أنا كتاب اللي بتكلم عنه الآن كتاب له اسمه العواصم والقواصم. العواصم والقواصم، افهم كلامي، ما قلتش من القواصم. العواصم إيه؟ يوجد عندنا في الساحة أي كتاب أذكره اكتبوه. اي كتاب اوعى تقولوا ده دردشه، ده ثرثره، ده مقدمات، لا لا لا، انا ما عنديش وقت اضيعه. فانا على قد ما اقدر حرملكم خرسانه مسلحه في التخصص. عندي ارض في كتاب اسمه العواصم والايه؟ لمين؟ في كتاب ثاني اسمه العواصم من القواصم. شفت الفرق ايه؟ يبقى عندي العواصم ها من القواصم، ده لابن العرب. العواصم من القواصم لابن العربي. العواصم ايه؟ لابن العربي. وده متوفى في القرن السادس 500 وشويه. الكتاب بتاع ابن العربي بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن الخلافات اللي حصلت بين الصحابه. كون السيده فاطمه تروح تطلب مراسه من ابي بكر ويقول لها لا، بيفض الاشتباك. يبقى وظيفة العواصم من القواصم في تحقيق المواقف اللي حصلت بين الصحابة يرد عليه. يبقى الشبهات المثارة، مرة أخرى، الشبهات المثارة حول الصحابة تروح للكتاب إيه؟ العواصم من القواصم، هو مجلد واحد. إنما العواصم من القواصم ده 10 مجلدات، العواصم والقواصم لابن الوزير 10 مجلدات. وظيفته إيه؟ وظيفته الأساسية إيه؟ في الذب عن سنة أبي القاسم. في الذب عن سنة أبي القاسم. العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي، أي هجوم على السنة سواء في النصوص، زي ما أنا قلت حديث إيه دلوقتي؟ يا أحمد مثلا، أو الفرقة الناجية، أو الصحابة ارتدوا، مين بقى اللي بيفرد عضلاته وباعه بقى في المسألة؟ ابن الوزير اليمني في كتاب اسمه ايه؟ العواصم والقواصم. الكتاب كان مجلد 10 من الكبار كتير. سعدته ورضي الله عنه اختصر الكتاب ده العشر مجلدات في مجلد واحد سماه الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم. الروض الباسم في الذب عن سنة إيه؟ يبقى الروض الباسم ده اختصار لإيه؟ نعود لموضوعنا. الشيخ ابن الوزير اليمني تاني بقى، يبقى أنا عندي العواصم والقواصم لمين؟ اللي هو أنا هكلفكم بعد كده بعد ما تكبروا، هكلفكم الرجوع للكتب دي وتاخدوا منها معلومة أنا هقول لكم عليها ساعتها بعدها، من كتاب إيه؟ العواصم والقواصم، لأن إحنا تخصصنا سنة، فلا بد إن إحنا نشوف الكتب اللي هي بتدافع عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيخ وله كتاب تاني اختصر زي ما ابن حجر عمل مع تهذيب التهذيب في تهذيب التهذيب في تقريب التهذيب، اسمعوا عنه؟ اسمعوا عن تهذيب التهذيب، عمل فيه ابن حجر؟ حطه في مجلد تقريب التهذيب. هو كذلك خد الزبدة اللي هو ابن الوزير، خد الزبدة بتاع العواصم والقواصم حطها في الروض الباسم في الذب عن كل تهذيب القدر. هو بقى في العواصم والقواصم فرض عن غلط، بسم الله ما شاء الله، خرج الحديث اللي هو يحيى حديث ايه؟ من كتب السنه كلها، خرجه كلها، وبين الشبهات الحديثيه المثارة حول هذا الحديث، ما قالش الواقع، انما قال ايه بقى؟ ان الحديث ده الجماعه اللي طعنوا فيه قالوا ده ما جاتش في كتب السنه الصحيحه، البخاري ومسلم، كتب السنه السته او التسعه. وقالوا كمان بكلام ابن الوزير ان هو رواه ابراهيم مين؟ العذري، وقال قال رسول الله، وبدا يرد على هذه الشبهه. خلاص الرد قال مين اللي قال لكم؟ من الذي قال لكم ان كل مرسل يرد؟ يعني العلماء مش متفقين على رد المرسل ولا قبول المرسل. تعرفين المرسل اللي هو ايه؟ كم نوع المرسل؟ لا، المرسل أربعة أنواع. المرسل أربع أنواع. حاضر. وما أنت ليه درست السوق لو الوطن يا ليه؟ عشان تنزل ولا تطلع؟ ها؟ عشان تطلع ولا تنزل؟ كويس، المرسل كم نوع؟ أربعة. يا إما مرسل كبار صحابة، يا إما مرسل صغار صحابة، يا إما مرسل كبار تابعين، يا إما مرسل صغار تابعين. وكل حاجة لها حكمها. يبقى المرسل كم نوع؟ يا مرسل كبار تابعين، كبار صحابة آسف، يا مرسل صغار صحابة، كبار صغار صحابة، يا مرسل كبار تابعين، يا مرسل صغار تابعين. وكل قسم من دول له دراسة مستقلة. فابن الوزير يقول ايه للجماعه اللي بيطعنوا في الحديث؟ مين اللي قال لكم ان المرسل مردود؟ عشان هم ردوه بسبب الايه؟ بسبب ارسال ابراهيم مين؟ مين اللي قال لكم ان كل مرسل مردود؟ وبدا يتكلم. ثم قال: يا سيدي بلاش طريق ابراهيم العذري. طب ما انت عندك بدل طريق ابراهيم العذري 10 من الصحابه، 10 من الصحابه رووا الحديث. وبعدين جاب عباره بقى احمد بن حنبل سال عن الحديث ده، سئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث قيل له أصحيح يا أبا عبد الله؟ قال نعم صحيح. قال ممن سمعته؟ قيل له ممن سمعته؟ قال من أكثر من واحد، فلان وفلان وفلان. إذن الآن الشيخ ابن الوزير وصل في النهاية بقفل لك الباب، لأن هكلفكم بعد كده، هكلفكم بعد كتاب المذكرات في مثل هذه المسائل عشان تتعلم البحث والتحقيق. ابن الوزير وصل في النهاية قال أولا الحكم عليه بالضعف ده مفهوم، إنما هو يدور بين الصحة والإيه؟ والحسن. لا الضعف لا، ضعف أن يكون ضعيف. الحديث يدور بين الحسن والإيه؟ والصحة. ما علينا أن نعود لموضوع. يبقى حديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذا نيشان على صدرك، هذا تاج على رأسك، أنك تسجد لله شكرا أن وفقك لهذا التخصص بما سأقوله أيضا بعد ذلك. هل تعرفون؟ هل تعرفون؟ هل تعرف؟ أنا لست متعصبا للتخصص، لا. هل تعرفون أن كل العلوم الشرعية تفزع إلى الحديث؟ كل العلوم الشرعية، لا قرآن بدون لا تفسير، آسف، لا تفسير بدون حديث، ولا فقه بدون حديث، ولا عقيدة بدون حديث، ولا لغة بدون حديث. كل العلوم الشرعية تحتاج إلى علم الحديث، حتى إن القرآن الكريم نفسه أحوج إلى السنة من حاجة السنة إلى القرآن. هذا شرح فيه. فأنت الآن، أنت الآن سيد العلوم كلها من خلال إيه؟ أنتوا إيه سرقتوا خلاص ولا إيه؟ مين اللي كان عندكم قال الدكتور ياسر؟ ما الطاسة بقى خلاص، ما مش قادرش أتكلم بعد خلاص. أنا كنت عاوز أخد كوباية بدري، لكن محاضر جامع الأزهر حالة بيني وبين ذلك. نعود لموضوعنا. إذن الآن كل العلوم الإسلامية في حاجة إلى علم الحديث. الفقه لا فقه بدون حديث، ولا تفسير بدون حديث، ولا عقيدة بدون حديث، كله بيفزع إلى علم الحديث. حتى كما قلت لك القرآن نفسه يحتاج إلى علم السنة أكثر من حاجة السنة إلى القرآن. فهذا فخار لك وتاج على رأسك، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. ويا سيدي هب جدلا أن هذا الحديث ضعيف، فرد جدلا للحديث إيه؟ تفضل. إحنا عندنا حديث في المليان صحيح 100%، وهو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. مثل، هذا حديث البخاري في كتاب العلم باب فضل من علم وعلم. مثل ما بعثني، ده فرط جدلا إن حديث يحمل إيه يا سيدي، عاوز تحطه في سنة المؤمنات حطه، لكن اوعى تقول لي حديث يعني. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، الهدى هو القرآن، والعلم هو سنة رسول الله. فالرسول سمى السنة إيه؟ سواء قلتها في حديث يحمل أو قلتها في حديث أبو موسى الأشعري. شوفوا أحاديث يحمل هذا العلم، بين لك ثلاث مهمات أساسية ينفون عنه تحريف الغالين. هذه وظيفتك يا من تخصصت في علم الحديث، تنفي عن سنة رسول الله تحريف الغالين. انتوا عارفين الغلو معناه ايه؟ ايوه، الله يرضى عليكم، مجاوزة الحد، التطرف، حمل النصوص ووضعها في غير سياقها، ان انت تستثمر بعض النصوص لمصلحتك، لهواك، لدعوتك. واحد يقول اللي هو التلطع، اللي هو تجاوز الحد. ادي معنى يحرفون الكلمه عن ايه؟ فاذا وظيفتك الاساسيه انك تنافع عن سنه رسول الله وتطرد عن ساحتها تحريف مين؟ تحريف الغالي. وما اكثره تو تسمع يقول لك تارك الصلاه كافر لان رسول الله قال صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة فقد كفر. ويغالفين في فهم النص حتى إنه يخرجك من الملة. وما درى مراد رسول الله من هذا النص؟ فأنت مطالب أن تفيء الناس إلى ظلال السنة النبوية تحريفا غاليا. وقلت كثر جدا عن الساحة الجماعة المتشددين بنرى منهم عجب، واحد يحرم فرشة الأسنان. ليه؟ لأن الرسول أمر بالسواك ولا شيء سواك. قالوا لا ولا شيء سواك، لماذا تعدل عن سنة الرسول لو تستخدم فرشة الأسنان؟ أو ده تحريف إيه؟ الغليظ. وانتحال المبطلين، أنتوا عارفين الانتحال معناه إيه؟ أقول لك أنت انتحلت شخصية فلان يعني إيه؟ أيوة، زورتها، زورت. هناك أناس يزورون على رسول الله ويضيفون إلى رسول الله أو يقولون رسول الله ما لم يقل. المتشددين موجودين ولا مش موجودين؟ وهم كثر كما قلت على الساحة. ولو ترى الكتب ترى عجب، وإن دول هم الفرقة الناجية وهم كذا وهم كذا. الذين الذين ينتحلون أحاديث ويضيفونها إلى رسول الله فرقوا زي الرز كتب، ولهم أساليبهم العجيبة. والحمد لله سنة نبيكم بخير، لقد قيد الله تبارك وتعالى لها من يغربلها حرفا حرفا. فدعوة الدعوة اللي موجودة في سوق السودة النهاردة أن السنة النبوية في حاجة إلى غربلة، هذه مقولة كاذبة أو كلمة حق أريد بها باطل. السنة الحمد لله متغربلة بالحرف الواحد. تعلمون أن كنتم درستم وكنتم يعني دخلتم في التخصص المتيمون يعني وأنتم متيمون به، ترون عجبا. إحنا في علم الحديث عندنا لو دخل حرف واحد، لو دخل حرف واحد الحديث يقشعر له جلد العالم. يقول لك لا لا، في جسم غريب موجود في الكلمة، في الكلمة حرف. فإحنا الحمد لله غربلنا السنة من الحرف ومن الكلمة ومن الفقرة. مفيش عندنا حاجة اسمها مشيت كده لا، لما تقرأ طبعا بتصلوا الحمد لله، لما تقوم من الركوع بتقول ايه؟ حين تقوم من الركوع ماذا تقول؟ ايوه لا كمل، سمع الله لمن حمد ربنا. تقول بقى شوف بقى الحرف ده اللي عمل لنا ارتكاليا ان العلماء كانوا صحيين، تقول ربنا ولك الحمد ولا ربنا لك الحمد. شفت لو عمل فيه حرف حرف واحد حرف واحد عمل قلق للأئمة اللي عمالين يقولوا عاوزين نغربل السنة. احنا غربلناها بالحرف ده ما جايبلكوا أمثلة كثيرة. حرف واحد عمل قلق للعلماء. أبو حنيفة يقول الحرف ده ثابت عندي زي الفل ولا مشكلة فيه، فهو كحرف مش كحديث. الحديث برمته موجود، إنما المشكلة عندي فين؟ فين؟ في الواو. في الواو، هل الواو ثابتة أو غير ثابتة؟ مالك يقول الواو ثابتة عندي زي الفل، وهو من أهل المدينة، الواو عندي موجود عندي. ولذلك المالكية يقولون ربنا ولك الحمد لأن الواو إيه؟ ثابتة عندهم في النصوص. الشافعي يقول لك الواو غير ثابتة، الواو غير ثابتة لأن الواو إن جعلتها شرعي كان بتاع عربي، لما تقرأ كتاب الرسالة وكتبه يعني هو العربية بعينها. الواو هنا علامة طرف، هو في علامة طرف، الواو غير ثابتة. الواو يختلف العلماء عشان الواو دليل على إن هم يقضى في العباق في الحرف الواحد. فالشافعي يقول ربنا لك الحمد لأن الواو عنده إيه؟ الواو عنده إيه؟ أنا بجيب المثال ده بشيء، وهو أن علماءنا وقفوا عند النص حرفا حرفا وكلمة كلمة وعبارة عبارة. مثال الحديث اللي انتم حافظينه بتقولوا للناس او الكيس من دان ايه نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على الله. 90% من الكتب و90% من النقلة اللي انتم والرواة يقول وتمنى على الله الأماني، حديث أخرجه الترمذي. العلماء يقول لك لا، للأسف كلمة الأماني لم ترد في الترمذي، لا الترمذي ما قالهاش، مش موجودة في الحديث. هتشوف الكلمة الأولانية كان حرف، إنما دي إيه؟ كلمة. كلمة الأماني ليست في الحديث الذي عند الترمذي ولا في الترمذي، إنما الحديث إيه؟ وتمنى على الله. يبقى إحنا غربناها من إيه؟ من الحرف. حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. كله قلت نطفة، كله قلت نطفة. 99.9 من الكتب ومن النقلة، النقلة هم مين؟ أنت وأنا وكلنا بنروي، يقول لك حديث ابن مسعود في خلق الجنين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، أخرجه البخاري ومسلم. تروح للبخاري ومسلم ما بتجيش كلمة نطفة، مش موجودة. بل لو قرأت الكتب التسعة، تعرفين الكتب التسعة؟ ها؟ مش الكتب الستة، لا الكتب التسعة، مش هتلاقي كلمة إيه؟ في حديث مين؟ يبقى إن أحدكم ولذلك أدي دور العلماء المحدثين بقى، يقول لك كلمة نطفة في حديث ابن عباس، حديث ابن مسعود غير موجودة لا في البخاري ولا مسلم ولا أبي داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا الدارمي ولا الموطأ مالك ولا مسلم، أحد ولا مش موجودة كتب السنة. سبحان الله، يعني يقضيت مع إني موجودة في القرآن، موجودة في القرآن ضمن مراحل الخلق، لكن لم تثبت إيه؟ فده دليل على اليقظة. هي موجودة في إيه بقى؟ في المستخرجات. اسمعوا المستخرجات، موجودة في المستخرجات بس، إنها مش موجودة في الأصول. ومن هنا فنحن والحمد لله في قول الرسول ينفون عنه تحريف الغالي وامتحان المبطلين. يعني إيه امتحان المبطلين؟ الذين يضيفون إلى سنة رسول الله ما ليس له. فإحنا غربلنا السنة من الحرف والكلمة والفقرة والعبارة. معظم الناس وفي كتب قال صلى الله عليه وسلم أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من النار. أقول لك أقف، أسبغوا الوضوء ليست من كلام رسول الله. شوف إحنا صحيحين إزاي؟ لا، فاللي يقولوا لكم السنة عاوزة غربلة دول ما يفهموش حاجة، ما قرأوش هذا، ما قرأوش عن جهد العلماء في غربلة السنة. إذا الآن وظيفتكم ما دمتم قد من الله عليكم بالتخصص أسهروا ليلكم في الدفاع عن سنة رسول الله، تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه وظيفتكم، وما خلقنا إلا لأجلها. التأويل جائز، التأويل جائز، ومعناها صرف اللفظ عن ظاهره. التأويل جائز ولا جائز؟ اوعى واحد يقول لي لا، اوعى، وده المشكلة بأبنانا. بعضكم وبعض الأساتذة لما يشرح أو يقف عند الظاهر لا يتعدى إلى هذا القالب، لكن في عبارات كلمات لا تفهم على الظاهر، ما تنفهمش على الظاهر خالص، فاضطر إلى إيه؟ إلى. ولذلك في قاعدة مهمة يعني لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. لما تجي لك فقرة في الحديث، لما تجي لك فقرة في الحديث، عبارة في الحديث مش قادر تبلعها، مش قادر تفهمها، اوعى تكذب الحديث. اوعى ايه؟ تكذب الحديث بسبب ان انت ما انتش قادر ايه؟ انتوا معايا ولا خلاص؟ أنا بتكلم على تأويل الجاهلين. إذا التأويل موجود عندنا، اللغة العربية تسع الحقيقة والمجاز. إذا أنت ما قدرتش تحمل اللفظ على الحقيقة ها في متسع. هو ايه المتسع؟ التأويل. مفيش منع تأويل، لأن بعض الناس محلك سر، يا كده يا مع السلام، يا كده الحديث كان غير صحيح، يا كده مكذوب. لا، يبقى أنا عندي قاعدة. هو أحاول أخش في القواعد. تصديق الحديث أولى من تكذيبه. كان أنا قلت إيه؟ أنا قلت إيه؟ تصديق الحديث أولى من تكذيبه، وتأويله أهون من رده. لما تأول الحديث أهون من أنت إيه؟ نضرب مثال، نضرب مثال واحد عشان الوقت اللي ياخدناش. مثلا تاني، تصديق الحديث أولى من تكذيبه، وتأويله أهون من إيه؟ لو لقيت عقلة عندك، عقدة، ما أنتش قادر تفهم النص، أوعى تتسرع وتكذب الإيه؟ النص. لا، تصديق الحديث أولى من تكذيبه، وتأويله أهون من رده. أدي واحد. ثانيا أحط لها قاعدة ثانية برضو أبينها. لابد أن يكون في شرع الله، لابد أن يكون في شرع الله، لابد شرع ربنا نفس الكتاب والسنة، لابد أن يكون في شرع الله ما يسمو فوق عقل الإنسان. دي قاعدة مهمة جدا. لابد يكون في القرآن والسنة حاجات العقل ما يقدرش إيه يوصل لها. ضروري ضروري كده. اللي احنا قلنا ذاك الامور، يا اما تعقليه يا اما تعبديه. هو ربنا قال كده خالص. هل واحد يقول يا ربي احنا بنصلي الظهر اربع ركعات؟ ادي احنا بقالنا 1500 سنه بنصلي الظهر اربع ركعات. هل حد يعرف ايه الحكمه اللي ورا كده؟ اشمعنى اربعه؟ حد يعرف؟ مش حد. الى الان لم يجب احد على الاسلام. ليه الصبح ركعتين؟ ما نعرفش. اذا في امور ايه؟ لا استطيع الوصول، عقلي لا يهتدي الى معرفته. يبقى لابد ان يكون في شرع الله ما يسمو فوق العقل الايه؟ الانسان. ناخذ حديث او حديثين، مثال او مثال. يقول في البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: اذا استيقظ احدكم من نومه، اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. حديث في البخاري زي إذا استيقظ، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان إيه؟ يبيت إيه؟ معلش. ثاني ايوه يا معلم، انا زعلان منك جدا جدا جدا. تبقى انت قدام البيت امبارح بعد الساعه 4 ما صبش شايفك كلام. فالمهم المهم المهم انا عندي الان، لا انا في المحاضره، انا في المحاضره. انت ناوي تبكي عليا؟ ناوي يبقى في مواد يا نادر؟ لا لا لا، انا زعلان بصراحه يعني. انا ما اعرفش. لا خلاص خلاص، انا هاجي بعد العصر ان شاء الله. حاضر حاضر. معلش واحد يدوخنا في المواتير. نعود لموضوعنا. يبقى لابد ان يكون ايه؟ لازم يكون في الشرع حاجات فوق مستوى عقلك، اوعى تكون كل حاجه تحت العقل، تحت سيطره العقل، مستحيل. لو كان كل حاجه تحت سيطره العقل يبقى الدين ده من وضع البشر. لو كان كل حاجه عقلك يلونها ويصل اليها يبقى ده الدين من وضع مين؟ لكن الدين جاي منين؟ الدين وضع الهي سماوي. لابد ان يكون هناك اشياء فوق مستوى ايه؟ والامثله كثيره جدا جدا. لو انت درست الحج مثلا العبادات، حاجه يعني ما تقدرش توصل لها الحكمه. إذا لما نيجي الحديث بقى، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وفي الخيشوم طرف الأرض. كلنا نقول الكلام ده، احنا بنحسش ان فيه شيطان على مناخيرنا، كلنا نقول الكلام ده. اذا من الممكن ان يرد هذا الحديث بسبب هذا الامر، مع انه في البخاري. من الممكن ان يكذب هذا الحديث باعتبار ان الحواس لا تدركه. كلنا عندنا خياشيم، كلنا عندنا القلوب، ما فيش واحد قال انا حاسس ان الشيطان بيت على المخيم، ولا سمعت حد قال الكلام ده. اقول لك تعالى، لابد ان تفهم الحديث، اما ان تفهمه. قال فان ايه؟ اذا استيقظ احدكم ثلاثا، اذا استيقظ احدكم فليستنفر فان الشيطان يبيت على خياشيم. نقول بقى ايه؟ هنقول تأويل الجاهلين مش كده؟ انما تأويل العلماء، تأويل العلماء ايه؟ جائز موجود. فيا ترى انت تقدر تحمل كلمة الشيطان هنا على الحقيقة ولا تحملها على المجاز؟ خلينا نقول بقى، تحمله على الحقيقة ولا تحمله على المجاز؟ والله اسمعني، خلينا ورا العقل، خليك ورا الكذاب لحد باب البار. نحمله على الحقيقة، على الحقيقة، الشيطان فعلا بيبات على الحقيقة. طيب، عدم إحساسك بالشيطان مع إنه حقيقة موجودة، مرده إلى إيه؟ طيب سبحان الله، مكمل من خارج فضل من بريطانيا، ما سلام الله محمد ما جل عنده محاضر، أنا عنده محاضر ما جل، أنا لا أسأل ما جل. أحسن طريقة إذا دلوقتي أنا ممكن أفهم الشيطان على الحقيقة، مش مشكلة عندي، بس خلي بالكم دلوقتي، لأن النائم في حكم الميت، الشيطان بيبات على خيشومة إمتى؟ أثناء إيه؟ أثناء النوم، والنوم ده في حكم الإيه؟ حكم الميت، الله يتوفى الأنفس إيه؟ وأنت ما تحسش بحاجة. إذا لو إحنا حملنا الشيطان على الحقيقة مفيش مشكلة، لأن الحديث بيشخص حال الإنسان فيها نايم، والنايم حكم الميت ما يشعرش بأي حاجة. يعني لو أنت نايم مثلا، يعني من الممكن واحد حط إيده عليك ما تحسش به. إذا ما فيش مانع إن الشيطان يبقى موجود إيه؟ يبقى الشيطان هنا على الحقيقة. أدي واحد. طب افترض بقى إن أنت تلبست وقلت لا، ما دام ما يخشش المخ، ما فيش شيطان بينام على الحقيقة، أقول لك إلجأ إلى إيه؟ بدل ما تكذب الحديث ما قدرتش تفهمه على الحقيقه، تفهمه على الايه؟ المجال. يبقى الشيطان ده كنايه عن ايه بقى؟ رمز الوسخ والقذر اللي موجود داخل القلب. كل قلوبنا يتكون فيها قذر اثناء النوم. ولذلك يبقى الشيطان ده ايه؟ اذا استيقظ احدكم من النوم فليستنفر ثلاثا، يعني يدخل الميه في انفه ويخرج الايه؟ ويخرج الاذى او الخذر اللي موجود في الانف فينشر. ومن هنا اذا استحال علينا فهم الحديث على الايه؟ على الحقيقه، نحمله على الايه؟ ولذلك ترون بقى صنع عالم اسمه التربشتي. اسمه ايه؟ التربشتي، عالم علماء الحديث وشراح الحديث الأماثل، فارسي متوفى في القرن السابع، اسمه التربشتي، ألف لام تي واو را بي شي تي، التربشتي. له كتاب اسمه شرح مصابيح السنة، الميسر شرح مصابيح السنة. بيقول إيه الراجل ده؟ شوفوا بقى، إحنا قلنا في قواعد، تصديق الحديث أولى منين؟ من تكذيبه، وتأويله أهوى منين؟ ولا بد ان يكون هناك مصادر. يقول بقى بعد ما شرح الحديث، قال الحديث يا اما على الحقيقه يا اما على الايه؟ على المجاز. ثم يقول رحمه الله ورضي الله عنه، مثل هذا النوع من الاحاديث، مثل هذا النوع من الاحاديث اللي هي الاحاديث اللي مش داخله الايه؟ اللي مش داخله ايه؟ العقل، المخ. مثل هذا النوع من الحديث، مثل ما ياتي الرسول يقول صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل ان يدخلها الاناء فانه لا يدرى الا بكف يده. وبعدين يقول لي برضه حديث ثاني في البخاري، أوجي سقاءك وخمر إناءك وأغلق بابك وأطلق أدحة بتنا. فيقول لك مثل هذا الأحاديث موقف منها إيه؟ أنك لا تتكلم في مثل هذه الأحاديث بشيء، يعني ما ترفضهاش. فإن الله خص رسوله بغرائب المعاني، خص رسوله إيه؟ بغرائب المعاني، وكاشفه عن حقائق الأشياء التي يعجز العقل البشري في الإحاطة بها. في حاجات الرسول أخبر بها لا يستطيع العقل البشري أن يحيط بها. بالله يعني في البخاري الرسول يقول إيه؟ والله ما يخفى علي خشوعكم ولا خضوعكم إني لأراكم من وراء ظهر. هذا حدث في البخاري. هل يمكن ان احنا نقول العلم يمنع هذا؟ ده دي خصوصيات الرسول عليه الصلاه والسلام. فالرسول يخبر عن اشياء فوق مستوى ايه؟ فوق مستواي الفكري، لان الله خص رسوله بغرائب المعاني، لان عقل رسول يا بابا ما ينفعش تتكلم في المحاضره. لو الشيطان حب يشدك انتبه، حطيه تحت النعل وخليك مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعود لموضوعنا. إذا الرسول سمى السنة علما في نصين. النص الأول مختلف في الحكم عليه، والنص الثاني صحيح في البخاري. أدوى أصبح كلمة العلم، كلمة العلم تطلق في عرف السلف ويراد بها أوتوماتيكيا أو تلقائيا حديث رسول الله، يراد بها حديث رسول. أنتوا تسمعوا عن عبارة ابن سيرين اللي مات سنة 110، يقول إن هذا العلم دين. شوف إن هذا العلم دين، يقصد إيه؟ سنة. فانظروا عمن تأخذون عنه دينكم. نفس الفكرة اللي جت على إنسان الرسول اللي هو إيه بقى إيه؟ يحمل هذا من كل خلف ايه؟ هو قال فانظروا عمن تأخذون عنه دينكم. يبقى كلمة ابن سيرين أولا جعلت السنة علما، إن هذا العلم، ووصفته بأنه دين. انتوا عارفين ابن سيرين؟ تسمعوا عنه؟ كان أحد إخوة سبعة، كلهم السبعة، حفصة أخته ومحمد، كلهم من أهل علم. يقول إن هذا العلم دين السنة، فانظروا عمن تأخذون عنه دينا. وستأتينا كلمة مالك بن أنس المتوفى 379، يقول لي فيها لا تأخذ العلم من أربعة، لا تأخذ العلم من أربعة وخذه ممن سواه. هشرحها لما أدخل على البخاري. فمالك سمى السنة إيه؟ سمى السنة علم. ابن عبد البر المتوفى 463 له كتاب، ما اعرفش سمعته عنه ولا ايه، جامع بيان العلم وفضله، يقصد بالعلم هنا ايه. فاصبح كلمه العلم في عرف الرسول سمى السنه علم، والائمه سموا السنه علم، كل العلماء اصبح مصطلح العلم يطلق ويراد به ايه؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يا شيخ، الآن دي ربما هذا اللقاء وما بعده يحتاج مني إلى طرق على الباب لكي نستأذن في الدخول على حديث رسول الله. هنطرق الباب مرة لك كم طرقة، لك كم طرقة على الباب؟ ثلاثة. نسأل الله أن يعيننا كان ندخل على حديث إنما الأعمال بالنيات، ونحن مطمئنين كيف وصل إلينا صحيح البخاري، وما جهد العلماء في خدمة السنة التي شرفتم بانتمائها. أكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. موعدنا كل يوم سبت الساعة كام؟ 11 إن شاء الله. كتاب ايه؟ ها؟ انت بتقول في باب اتنين كتاب المنهج. المنهج عليكم 16 حلقة، أنا هاخد 4 والدكتور مروان هياخد 4. الدكتور مروان